أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه وما منا إلا له مقام معلوم وإن إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله فكفروا فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب